السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ نحمد الله ونشكرك بخير الحمد لله. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم ويبارك لنا فيكم. آمين آمين. خيراً. حياكم الله. حفظكم الله. أهلا وسهلا. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا سلمكم الله، نبدأ؟ أيوة نبدأ. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما، يطهر القلب من الرياء وحسد رجب وكل داء. نعم يكفي. ما. نعم نسأل ما تيسر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. قول ابن عاشر يحفظ بطنه من الحرام. شيخنا عبد الرحمن، نعم، الله يحفظكم ويرعاكم، يعني كنتم توقفتم عند قوله لسانه أحرى بترك ما جلب في البيت قبل يحفظ بطنه من الحرام، الشطر الثاني. أيوة، لسانه أحرى بترك ما جلب. بترك ما جلب، إلى هنا وصلنا أو وقفنا عليه؟ ما شرحنا؟ نعم شيخنا ما شرحنا. هكذا؟ نعم الله يحفظكم. أنا في ظن أن أحسب أن أقرأنا، لكن خلاص أشوف، ما أدري. طيب نشرحه. قوله لسانه أحرى بترك ما جلب، أي لسان الإنسان المسلم أحرى بترك ما جلب، أحرى بترك الشيء الذي جلب قبل هذا، والجالب له هو ابن عاشر في نظمه، والذي سبق أن جلبه هو النميمة والغيبة والكذب، فيقول اللسان ترك ما يصدر من اللسان مما لا يجوز أولى من ترك الغيبة والنميمة والكذب التي تقدم ذكرها، وذلك لأن للسان مفاسد كثيرة جدا عند النطق أو عند الكلام، فكان أحق بالمراعاة بترك أو لترك ما يصدر منه أحرى من ترك ما يصدر من الإنسان من نميمة وغيبة وما إلى ذلك. فإن الغيبة والنميمة كلها من الكذب، كلها من اللسان، كلها من اللسان. إن فاللسان بالنظر إليه فقط له مفاسد كثيرة، فلذلك قال لسانه أولى بترك ما جلب. هذا المراد من هذا الكلام لابن عاشر. وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على خطورة اللسان، والإنسان إنما هو بأصغريه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، أو الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على لسانه، لما سأله بعض الصحابة عن اللسان فقال وهل يكب الناس بعد كلام سابق، قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فحصائد الألسنة كثيرة تكون سببا في كب المسلم في النار. ولذا قال ابن عاشر لسانه أحرى بترك ما جلب. نعم. ثم قال رحمه الله يحفظ بطنه من الحرام، يحفظ بطنه من الحرام، يريد أن حفظ المسلم بطنه من إدخال الطعام الحرام فيه واجب، وهذا الحفظ له من الحرام يستلزم أن يأكل الحلال، فيجب أكل الحلال اتقاء أكل الحرام. ودليل وجوب حفظ البطن من الحرام الكتاب، ودليل وجوب حفظ البطن من الحرام الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات منها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وجه الاستدلال بالآية أن كلوا من قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر بالأكل من الطيبات، فأخرج الأكل من الحرام، فيكون الحرام أو أكل الحرام منهيا عنه، والأمر للوجوب فيكون الأكل من الطيبات واجبا وعكسه حراما للأحاديث الواردة نصا في وعيد آكل الحرام، وأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأما السنة فأحاديث منها على ما تقدم، إضافة إلى ما تقدم آنف الآن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل يطيل السفر عسى أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له انتهى الحديث رواه مسلم والترمذي وآخرون وقول ابن عاشر يترك ما شبه باهتمام قوله يترك أي يخلي وينصرف وقوله ما شبه ما موصولة في محل نصب مفعول به وعامل النصب فيه الفعل يترك المستوي على الضمير المستتر تقديره هو يعود المسلم وشبه معناه اشتبه وهو مبني للمجهول اشتبه مبني معناه لم يتضح حله ولا حرمته كما سيأتي توضيح ذلك وقوله باهتمام أي بقصد ونية في هذا الترك فشبه الجملة باهتمام حال من الضمير المستتر في يترك أي يترك ما شبه حال كونه ممتثلا لأمر الله بتركه ذلك الذي فيه شبهة فيثاب على هذا الترك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات فمن ترك متشابها وأحرى إن كان المترك حراما دون نية الامتثال والتعبد فلا ثواب له من هذا الترك والدليل على أن الترك ما شبه مطلوب ورعا من المسلم ويؤجر على هذا الترك بنية التقرب إلى الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وفي لفظ أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي أو كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو أن يقعه على أو أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم والأربعة والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في الزهد وغيره بمصنفاته وغيرهم ولحديث النعمان بن بشير هذا ألفاظ متعددة مختلفة ومحل الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ووجه الاستدلال به أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها شيئا يحذرها به فلا يفعلها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة لهما من العيب بتخليه عن فعل المشتبه، وذلك إذا لم يظهر للعالم في المشتبه دليل تحريمه ولا حله، فيدخل حكم ذلك المشتبه في حكم الأشياء قبل ورود الشرع عند العلماء لعدم دليل شرعي يتناوله. ويوضح كون المشتبه مشتبها شيئان في الحديث، الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، أي قد بينه الله ورسوله إما بالإعلام بأنه حلال نحو أحل لكم صيد البحر الآية، ونحو قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية، أو سكت عنه الله سبحانه وتعالى ولم يحرمه فالأصل حله، أو بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حلال، أو امتن الله أو رسوله بما في بعض الأعيان من المنافع أو بما يتعلق بالأعيان من الأفعال. فالأول نحو قوله تعالى في سورة النحل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والثاني قوله تعالى في سورة النحل أيضا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فإن ذلك كله لازم حل الممتن به على ما تقرر في فن أصول الفقه. أشار إلى ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد والعلامة الصنعاني في السبل وغيرهما من المحققين. والشيء الثاني من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والحرام بين، أو والحرام بين أي بينه، معنى ذلك بينه الله لنا في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نحو حرمت عليكم الميتة الآية، أو بالنهي عنه نحو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع، كما أن الإخبار بأن الحرام بين إعلام باجتنابه. فما لم يتضح حكمه من المسائل بأحد الأمرين المشار إليهما آنفا كان مترددا بين الحل والحرمة واتصف بالاشتباه. وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذه الأمور المشتبهات محل اجتهاد للعلماء المجتهدين، فإما أن يلحقوها بالحلال أو بالحرام بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك من الأدلة الاجتهادية المعروفة في فن أصول الفقه. فإن خفي دليل المشتبهات فالورع تركها، فيدخل عندئذ في قوله صلى الله عليه وسلم أو فتدخل عندئذ في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن الأمثلة للمشتبه ما لو ائتمنك أحد فوضع وديعة عندك إلى أجل فيسترده منك، فاحتجت إلى التصرف في هذا المال أو الوديعة عندك لترده قبل الأجل دون إذن المودع. فحكم استعمالك لهذا المال أو حكم تصرفك في هذا المال فيه شبهة، لأنه يتردد، أي هذا الحكم لتصرفك في هذا المال يتردد بين الجواز لكونك أمينا الوديعة تحت يدك تريد استعماله تريد استعمالها ثم ترده، وبين الحرمة لتصرفك في مال المودع دون إذنه. فالورع ترك التصرف في هذا المال المودع عندك، والله أعلم. وقول ابن عاشر بعد ذلك: يحفظ فرجه من الحرام، يحفظ فرجه، يريد يحفظ فرجه وهو القبل للرجل وللمرأة من الزنا، الزنا بالقصر، ويقال الزنا بالمد في اللغة، ومن قول الشاعر: كانت فريضة ما تقول كما كان الزنا فريضة الرجم. وحفظ الفرج من الزنا واجب، إذ فعله حرام والزنا لا يقع بالقبل فقط، بل هو بالفرج أعظم الزنا وأكبره، فهو من الكبائر باتفاق، وهو المقصود هنا. وقد يقع الزنا بغير القبول وليس في الذنب كالزنا الأكبر. والدليل على حكم الزنا الأكبر الكتاب والسنة والإجماع. أما الإجماع أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ووجه الاستدلال بالآية أن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا لا ناهية تجزم فعلا مضارعا واحدا، وتقربوا مصب النهي بلا، فيفيد ذلك النهي عن قربان الزنا. فإذا نهي عن قربان الزنا فالنهي عن الزنا نفسه أشد لكونه غاية للقربان. ولذا كان قوله تعالى لا تقربوا الزنا أبلغ من ولا تزنوا من جهة الزجر عن الزنا والمنع عنه. وإذا تقرر هذا فالنهي يقتضي تحريم الوسيلة، ومن باب أولى اقتضاؤه تحريم الغاية التي هي الزنا نفسه. ومن السنة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه أو حظه كما في رواية من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لمسلم وأبي داود واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل. وكذلك حديث والقبل، والقبل في هذا الحديث جمع قبلة، وهو اسم مصدر قبل بمعنى لثمه أو لثمه في اللغة لثمه في اللغة الفصحى المشهورة، ويقال لثمه أي الفم أيضا. واللثم هو التقبيل على الفم، ومنه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي فلثمت أو غيره أو جميل فلثمت أو لثلثمت فلثمت أو فلثمت بالوجهين فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. وكذلك وحديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. شيخنا عبد الرحمن. الفم والفرج. رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح غريب. ولعل نكتفي بهذا. الله يحفظكم شيخنا، لو كان في الإمكان واستطعتم الإكمال لكم ذلك شيخنا الله يحفظكم. لا نكتفي بهذا لعله. الله يحفظكم شيخنا. نعم نكتفي بهذا إن شاء الله. الله يكرمكم شيخنا ويجزيكم. ويلي بعده يتقي الشهيد في البطن والساعي لممنوع أن يريد إن شاء الله. نعم إن شاء الله. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعم عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم بارك الله فيكم. نعم لا بس ما يحفظكم شيخنا. سائل يسأل عن كتاب التسهيل والتكميل للشيخ عبد الله للشيخ محمد سالم عبد الودود الشنقيطي، شرح نظمي إيش؟ التسهيل والتكميل شرح نظمي مختصر خليل. خليل نعم. هذا الكتاب لم أطلع عليه، ما عندي منه نسخة، لا أعرفه، لكن المؤلف من أهل العلم من بلاد شنقيط لا شك في هذا. إلا أن هذا النظم قبل كم سنة من ما أدري 20 أو 15 أو أكثر، على كل حال أتى بعض طلبته من شنقيط في الحج وأتوني بأول نظم منه وأنا كنت في الدويبة في المدينة وقرأوه علي. هذا الذي أذكر فقط أن هذا الكتاب وليس بكامل، فالكتاب كله لا علم لي به فلا أستطيع الحكم عليه، إلا أن المؤلف من أهل العلم الجلة، أي من بقايا علماء الشنقيط الجيدين في العلم. نعم. سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في كتاب التبصرة للإمام اللخمي؟ نعم اللخمي كتابه التبصرة كتاب جيد، إلا أن اللخمية عند المتأخرين المالكية وهو أبو الحسن هذا وشرح المدونة، هذا اللخمي الذي شرح المدونة والتبصرة له، المتأخرون من المالكية لا يرتضونه فيما خالف فيه المذهب، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تتبع ونظر لمخالفاته، لأن مخالفاته أو لأن بعض مخالفاته التي أذكرها أو أذكرها أو اطلعت عليه فيما مضى خالف معتمدا على ما يصح الاعتماد عليه من الدليل. هذا أذكر هذا في بعض المسائل، لكن خالف مسائل في المذهب أي المسائل الاجتهادية، فإلا أنهم لا يرتضونه ارتضاء، لكن كتابه تبصرة من حيث الجملة جيد، فهم هذا شيء عند المتأخرين ما يرتضونه، وهذا لا يضر في الحقيقة، لكن ينبغي أو يجب على طالب العلم بعدهم أن يتأنى وينظر فيما خالف فيه اللخمي مذهب مالك من المسائل، وينظر وجهة نظره هل له نصيب من الصحة أو لا، هذا يبقى فقط. وإلا فهم يرون أنه مزق مذهب مالك كما قال بعضهم، لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك، وصالت على الأوصال بالقد قدها فصارت كأبيات بتقطيع مالك، أي بتقطيع ابن مالك، فحذف ابن ويقصد ابن مالك في خلاصته. وأما التبصرة فعلى كل هذا الكتاب من الكتب المعتمدة من الكتب الجيدة على من حيث الجملة الكتب الجيدة. وجود مخالفات فيه لا يجعل اللسان يزهد فيه لا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن شرح ابن بهرام لمختصر خليل. بهرام أحسن الله إليك. شرح بهرام عندك بهرام وابن بهرام ابن بهرام بفتح الباء بهرام بارك الله فيك. هذا من الشروح المعتمدة عند المتأخرين من حيث الجملة من الشروح المعتمدة شرح جيد، لكن ما عندي إلا أن ذكره في كتب المالكية كثير يذكرونه كثيرا وأنه من الشروح المعتمدة في المذهب من الشروح المعتمدة لخليل في المذهب. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب شرح حطاب لمختصر خليل مواهب الجليل. مواهب الجليل وهذا المواهب جيد هذه الكتب المواهب فيه إكثار لنقل كلام الفقهاء المالكية ولا يكثر من الأدلة مثل المواق مثلا لكنه مطول يعتبر من الشروح المطولة لخليل يزيد نقولا عن علماء المذهب في المواهب يزيد في مواهبه هذا وهو كتاب على كل من الكتب من الشروح المعروف المشهور لخليل. نعم شيخنا يقول السائل هل بث حطاب في شرحه بعض اختياراته أم حله فقط بالنقول عن أهل العلم؟ له النقول أكثر لكن له اختيارات لكن النقول نقل كلام العلماء في الفقه على هذا المذهب هذا الأكثر هذا الغالب. نعم وإلى وصل له اختيارات. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. آمين السلام يا إخوان يبلغ إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخ حياكم الله أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.